الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو اللقاء السابع في مادة العقيدة أو التوحيد أو في شرح كلمة الإخلاص، ولقاؤنا اليوم إن شاء الله نحاول أن نلخص فيه ما سبق مع ذكر كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب في رسالته المنسومة رسالة في معنى الطاغوت المطبوعة ضمن مجموعة التوحيد، نذكر فقرات المصنف رحمه الله تعالى، ثم نذكر الأبيات التي نظمت بها الفقرات. فمثلا في أول الرسالة يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن أول ما فرض الله على بني آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله تعالى، والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أو أن اعبدوا الله، قراءتان سورة النحل. هنا ذكر هذه الفقرات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ليذكر لنا الواجب على كل موحد. لا يمكن أن يكون موحدا إلا إذا كان يكفر بالطاغوت. فما هي الأبيات التي نظمنا بها هذه الفقرات؟ الأبيات هي البيت الأول والثاني، أو هو البيت الأول والثاني والثالث، وفيها أقول: واعلم بأن الكفر بالطاغوت فرض من الخالق بالثبوت على بني آدم أن يلتزموا به، وللإيمان أن يغتنموا. إلهنا سبحانه من يعبد، وكل ما برى له يوحد. هذه فقرات نظمناها في أبيات ثلاثة. ممكن أن تأخذ فقرات محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وتأخذ الأبيات، والفقرات واضحة يبين فيها أنه ينبغي ويجب على كل موحد وهو فرض عليه أن يكفر بالطاغوت وأن يؤمن بالله تعالى، وقد نظرنا هذه الفقرة. ثم تكلم على صفة الكفر بالطاغوت. فالسؤال هنا: ما هي صفة الكفر بالطاغوت؟ نأخذ كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيقول: فإما صفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، هذه واحدة، وتتركها، لا أن تعتقد فقط، وأن تترك أيضا بطلان عبادة غير الله عز وجل، يعني أن تترك إيش؟ عبادة الطاغوت، وأن تترك وتتركها، وثالثا وتبغضها، رابعا وتكفر أهلها، خامسا وأن تعاديهم. وهذا معنى قوله: فأما صفة الكفر بالطاغوت، ماذا قال؟ أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. ماذا قلنا؟ من يذكر لنا الأبيات التي تدل على هذه الفقرات، أو تدل عليها هذه الفقرات؟ الجواب: الأبيات نبدأ بالرابع، البيت الرابع: والكفر بالطاغوت يأخذ صفة، أقسامها أربعة معرفة، أولها: أبطل عبادة سوى رب ممجد على العرش استوى، والثاني: تركها وبغضها يجي في ثالث: وكل ذا بالحجج، ورابع: تكفير أهلها الأولى قد حملوا بالشرك وزرا أثقلا، ثم البيت الثامن: وأن تعاديهم وتخلي دارهم، المقصود أن تخرج من بلادهم إذا أسلمت وآمنت، ما ينبغي أن تقيم وأن تقام وأن تجلس في بلاد المشركين وأنت تستطيع الهجرة، لأن الهجرة بقيت وتبقى إلى أن تقوم الساعة. لابد إذا كان الرجل لا يستطيع أن يؤدي شعائر دينه فليخرج. حتى نص العلماء أن المكان الذي يسب فيه العلماء ويسب فيه الصالحون ولا يستطيع الإنسان أن يؤدي شعائر دينه فيجب عليه أن يخرج. ولذلك قل وأن تعاديهم وتخلي دارهم ولا تكن مهما جرى جارا لهم ولا تكن يعني لا تطرا نارهما. ليس منا من أقال بنا أبو المشركين، ليس منا من سكن مشركا، ليس منا من جامع مشركا في السكن. ها أنا بريء ممن أقام بنا أبو المشركين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. وهذا الاستثناء عجيب، لماذا؟ لأن أبا حامد الغزالي وابن القيم قالوا الاستثناء معيار العلوم والاستثناء رحمة لهذه الأمة. كيف رحمة لهذه الأمة؟ ربنا عز وجل قال والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الإنسان في خسر، ثم جاء الاستثناء فكان رحمة للمؤمنين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن الكفر بالطاغوت من أين يؤخذ؟ يؤخذ من قولنا لا إله، يؤخذ من الركن الأول من أركان لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله ركنان، ركن أول ركن النفي وركن ثاني ركن الإثبات. فقولك لا إله في هذا الركن تدخل مسألة العداء والبراء. لمن؟ لأعداء الله، لأعداء الله، البراء من أعداء الله. ثم ما معنى الإيمان بالله إذا كان هذا الكفر بالطاغوت؟ لما الكفر بالطاغوت ثم ذكر الإيمان بالله، فما معنى الإيمان بالله بعد الكفر بالطاغوت؟ يقول الشيخ محمد بن الوهاب أن تعتقد وأما معنى الإيمان بالله، وأما معنى الإيمان بالله أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون سواه. وأما معنى الإيمان بالله أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون سواه، وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله، وتنفيها عن كل معبود سواه، وتحب أهل الإخلاص وتواليهم. وهذه ملة إبراهيم الذي سفه نفسه من رغب عنها، من رغب عن ملة إبراهيم. وهذه هي الأسوة التي أخبر بها في قوله تعالى قد كانت لكم أسوة، أو في قراءة حفص أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. لا بد أن يكون هناك أناس يعني تحبهم في الله وأناس تعاديهم في الله، كما في سورة الممتحنة أو الممتحنة. هذه الفقرات ما هي الأبيات التي ذكرنا فيها صفة الطاغوت؟ ما هي الأبيات؟ يعني وقفنا على الرابع، قلنا والكفر بالطاغوت يأخذ صفة أقسامها أربعة معرفة. أولها أبطل عبادة سوى رب ممجد على العرش استوى، والثاني تركها وبغضها يجي، في ثالث وكل ذا بالحجج، ورابع تكفير أهلها الأولى قد حملوا بالشرك وزرا أثقل، وأن تعاديهم وتخلي دارهم ولا تكن مهما جرى جارا لهم. والإيمان بالله قلنا يؤخذ مما ذكرنا لكم، العفو الكفر بالطاغوت يؤخذ من قولنا لا إله. لكن الإيمان بالله من أين يؤخذ؟ الحب والولاء من أين يؤخذ؟ يؤخذ من قولنا إلا الله، إلا الله، يؤخذ من الركن الثاني. فلا إله إلا الله لها ركن أول يسمى الركن المنفي، والركن الثاني ويسمى الركن المثبت أو المثبت، لأنها تقول إلا الله، فركنها الثاني إلا الله. في هذا الركن تدخل مسألة الولاء والبراء. لمن؟ لله ولرسوله وللمؤمنين. فكلمة لا إله إلا الله عليها ينبني الدين وينعقد الولاء والبراء، ولا يمكن أن تكون موحدا إلا إذا كان لك أناس تحبهم في الله وإن اختلفوا معك، ولو كانوا لا تربطهم بك صلة الدم والرحم والولاء. لابد، لأن آصرة وأخوة العقيدة أقوى من آصرة وأخوة النسب والقرابة. أي نعم. ويكون لك أناس أيضا في المقابل تبغضهم في الله، وإن وافقوك على هواك وزينوه لك ولو كانوا من أقرب المقربين إليك. افهموا شيئا لم نقله في السابق، ولكن لا بأس أن نقوله لأنه هذا تلخيص، ولكن لا بأس أن نقول هذا، أن هذا يفهم من كلمة لا إله إلا الله. افهموا أن الولاء والبراء لا يعقد على الدم والعرق والقرابة والجماعة والقبلية، لأن من أصول أهل السنة والجماعة التي لا تتغير، هذه الأصول لا تتغير بمرور الزمان، من أصولهم أن الولاء والبراء لا يعقد إلا على أساس الكتاب والسنة فقط. لا يعقد الولاء والبراء إلا على أساس الكتاب والسنة فقط. فمن كان مؤمنا وجبت موالاته ومحبته من أي صنف كان، من أي صنف كان. ومن كان كافرا وجبت معاداته من أي صنف كان. فقد يجتمع في الرجل الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فقد يجتمع في الرجل الواحد ما يجتمع فيه موجبات الإكرام والإهانة. فكيف نتعامل معه؟ يوالى على قدر ما فيه من الخير، يوالى ويحب بحسب وقدر ما فيه من الإيمان والخير، وأيضا يبغض ويعادى بحسب وبقدر ما فيه من الفجور والشر. فإذا لأن الولاء والبراء يتجزأ بحسب وقدر إيش؟ الإيمان يوالى، وبحسب ما فيه من الشر يعادى. كذلك مسألة الكفر، فإذا ما فيه من ولاء والبراء يعني على حسب ما فيه إيش؟ ما فيه من الخير والشر، ما فيه من الخير والشر. كثير من الناس لا يعرفون أن الولاء والبراء، أن الولاء والبراء ليس هيئة واحدة، بل هو يتجزأ. أهل السنة باتفاق إلا عند الخوارج، عندهم أن الولاء والبراء يتجزأ، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فكل من كان فيه إيمان وفجور لا يخلو إنسان من كبائر، فمن لم يرتكب الكبائر باليد يرتكبها بالعين، ويرتكبها أيضا بالرجل، ويرتكبها أيضا باللسان، ويرتكبها أيضا في معاملاته وإلى غير ذلك. كيف نتعامل مع هذا؟ شبابنا للأسف لا يعرفون هذا، لا يعرفون هذا، بمجرد ما يرى العالم صدر منه خطأ، ولعله مأجور لأنه اجتهد، يقصبونه ويضربون قصبه وأمعاءه، بل هذا إن لم يكفروا، إن لم يكفروا. كما قال بعض أحد الإخوة كان هنا معنا في الحي، ذهب للعراق واتصل بأحد الإخوة وقال إن الحدوش كفروه هنا. قال والشيخ المقدسي؟ قال هذا كافر من زمان. طيب والشيخ أبو قتادة؟ لا قال في المداولة، الشيخ أبو قتادة والشيخ أيمن في المداولة، أما الحدوش والمقدسي خلاص هم كفار من زمان. هب أننا صدر منا خطأ، يعني ما عندنا حسنات؟ ما عندنا حسنات؟ ما تعلمون أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث؟ أم تريدون أن نوافقكم على أهوائكم وعلى غلوائكم وغلوكم؟ لا أبدا، ما هكذا. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كان يدندن كثيرا حول هذه المسألة، بل حتى كان يقول قد يجتمع في الرجل موجبات الخير والإكرام وموجبات الشر والإهانة، حتى يقول إن الرجل قد يسرق وتقطع يده فيعطى من بيتنا للمسلمين ما يكفيه لحاجته، فهو قطعت يده ومع ذلك يعطى من بيتنا للمسلمين. لذلك نحن عندما كنا نقول لمن يقطع يد الناس والمشروع غير موجود، اقطع يد الناس لكن جيب المشروع إسلامي، أنت تركته بآهة مستديمة ثم خرجت فررت مع الاستقرار. كم بلد الآن يعني قطعوا فيها أياد كثيرة وخرجوا، وبقي إيش؟ بقي الناس يكرهون الشر، بقي الناس يكرهون الشر، والشر ليس هو قطع اليد فقط، يعني أنا أجزم أنهم سيصطادون في الماء العكر، ولكن أنا أقول لكم دائما ينبغي أن تبلغوا الدعوة وأن تقولوا ما تعتقدونه وتموتوا من أجل أفكاره ولا تلتفتوا إلى ما يقال، أنت تتعامل مع الله، لا تنتظر مدحا ولا ذما من أحد، اعمل لله، قل لله، فلذلك لا تنتظر، ينبغي أن يستوي عندك المدح والذم. فلذلك الولاء والبراء يتجسد عند أهل السنة والجماعة، فكل من كان فيه إيمان وفجور أعطي من الموالاة بحسب ما معه من الإيمان، ومن البغض بحسب ما معه من فجور، وإلا لا يبقى أحد على وجه الأرض. طيب افهموا هذا جيد، هناك أناس يكرهون الربا ويبغض من يتعامل بالربا، ولكن عنده كبير الله يغتاب الناس. هناك أيضا من يكره الربا والغيبة ولكنه يزني، وهناك أيضا من يكره الزنا ولكنه ماذا يفعل؟ يتعامل بكبائر أخرى، يتجسس على الناس، يتجسس على الإخوة، يقوم يتصل عليهم ويسجلهم بدون إذنهم، وهذا تجسس حرام، يعني كل واحد عنده أو بالعين يزني بالعين، يعني كل واحد عنده مصيبة من المصائب. فالسلامة أن تعرف أن الدين جاء وأعطانا أسسا وقواعد نتبعها، ادخل في السلم كافة، ولكن نحن لا نكفر بكل ذنب، وإلا كنا خوارج. أحدهم كان يسألني فقلت له ماذا تقول أنت في مسألة هل يجزأ الولاء والبراء؟ قال لا، عندنا لا يجزأ. فقلت إن أنت من الخوارج آنفا غضبت لماذا سميتك من الخوارج، أنت لا من الخوارج، هم يقولون على أنه لا يجزأ، طيب يعني معنى أنه من وقع في الكبيرة كفر، هذا نائس زنى هل كفر؟ هذه الرامدية زنت هل كفرت؟ هذا الصحابي بال في المسجد وهذا من المقدسات هل كفر؟ هذا رجل سرق ثوبا هل كفر؟ هذا رجل سرق حبا يأكله هل كفر؟ هذا رجل شرب الخمر وقيم عليه الحد هل كفر؟ إذن إيش معنى هذا؟ معنى أن الرجل قد يجتمع فيه إيش؟ الخير والشر. فلذلك احذروا أن تعلقوا الولاء والبراء على القبيلة أو على المدينة أو على المذهب الفقهي أو السياسي أو على الطوائف والفصائل المضافة إلى الأشخاص، حتى ولو كانت فصائل جهادية، فصائل الجهاد وفصائل المشيخة، فتقدم من حقه التأخير، تقدم أناس حقهم التأخير، ما عندهم نصيب العلم ولا عندهم عبادة. حتى إن الخوارج للأسف قال النبي عليه الصلاة والسلام يحقر أحدكم قراءته مع قراءته وصلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه. أما هؤلاء لا ما في لا قراءة ولا عبادة ولا صيام، لأنهم يشتغلوا الآن بالفيس طاغوت أو الواتساب أو التلغرام أو شيء من هذا القبيل، كفرني أكفرك، أو بتويتر كفرني وأكفرك، وعبارة هذا مرتبط عندهم سهلة جدا، سهلة جدا. إذن المسلم ينبغي ألا ينحاز إلى فصيل من الفصائل يوالي من أجله ويعادي من أجله، حتى ولو كان فصيل الجهاد، حتى ولو كان فصيل العلماء، حتى ولو كان فصيل المذهب الفقهي، حتى ولو كان السياسي، حتى ولو كان الطائفي، حتى أي كان، لأنك تظلم تقدم ما حقه التأخير وتؤخر من حقه التقديم، فتكون بذلك ظالما حيث قدمت من أخره الله ورسوله وأخرت من قدمه الله ورسوله، فأنت تؤخر شخصا قدمه الله ورسوله وتقدم شخصا أخره الله ورسوله. لا تجعل ما يغضبه ويبغضه الله ورسوله محبوبا عندك وتوالي من أجله، ولا تجعل ما يحبه الله ورسوله مبغوضا عندك. أحب ما أحبه الله ورسوله وأبغض ما أبغضه الله ورسوله. لا تقدم إلا من قدمه الله ورسوله، ولا تؤخر إلا من أخره الله ورسوله. نحن ننظر على الظاهر، ما تقول لي يعني شخص، يعني واحد رجل عالم، رجل عالم قضى حياته في تبليغ الدعوة وينشر دين الله عز وجل مخلصا صاحب عقيدة تجعله كشخص لم يكن معروفا، وجاء وصعد المنبر وقال كلمات يعني يجمع لا يكاد يبين، فتجعله أفضل من هذا العالم لكونك تنتمي إلى فصيله. وهكذا تقول في كل الأحزاب وفي كل الجماعات وفي كل الفصائل ومع كل المذاهب. فإذا ينبغي احذر، احذر أن تؤخر من قدمه الله ورسوله، احذر أن تقدم من أخره الله ورسوله. الولاء لله ولله ولرسوله وللمؤمنين، ولا تؤخر من قدمه الله، ولا تؤخر إلا من أخره الله ورسوله، ولا تقدم إلا من قدمه الله ورسوله. فالولاء والبراء يعقد على ماذا؟ يعقد على حسب الفصائل، أو على حسب الطوائف، أو على حسب القبلية، أو على حسب المذهب؟ لا أبدا. ولذلك أنتم تعلمون أن العلماء نصوا على أن إذا كان العالم طعن في راوي من أجل إيش؟ خلاف عقدي أو مذهبي، هل يعمل بطعنه؟ لا يعمل بطعنه، لا يعمل بطعنه أبدا، لا يعمل بطعنه. فالولاء والبراء على ماذا يعقد؟ خذوا هذه الفائدة، الولاء والبراء يعقد على أساس الإسلام فقط، نقطة نهاية. الولاء والبراء يعقد على أساس الإسلام فقط، ولا يعقد على أساس بيولوجيات زائفة، ولا يعقد على أساس الأشخاص ولا الفصائل. فالناس يقربون ويحمدون بحسب ما معه من الإيمان. تقرب من له الإيمان ومن له خدمة لهذا الدين، وأيضا يبعد ماذا؟ يبعد ويدم الشخص بحسب ما معه من الكفر والشر والفجور. قل لي، ممكن أقول لك، قل لي ما معك من الإيمان، ما معك من العمل لهذا الدين، ماذا قدمت لهذا الدين؟ أقول لك من أنت، وأقول لك ماذا تساوي. نعم، ما معك، ما معك من هذا الدين، ماذا قدمت لهذا الدين، ما معك من العمل لهذا الدين العظيم. فدين عظيم يحتاج إلى عظماء ليقوموا به. والمسلم، كل مسلم، كل مسلم، أقول مسلم كل مسلم، ما ينبغي أن يحقر دوره، فليحذر من هذا لا يحقر دوره. فكل ينفق بما عنده، وكل يعطي بقدر إيمانه، وكل على فضله. المهم أن تقدم ما ينفع المسلمين والإسلام بحسب طاقتك وقدرتك. لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. قد علم كل، قد علم صلاته وتسبيحه، قد علم كل أناس مشربهم. قل كل يعمل على شاكلته، كل يعمل على شاكلته، يعمل على طريقته، يعمل على سيرته التي اعتادها صاحبها ونشأ عليها. هذه قاعدة مضطردة، هذه قاعدة مضطردة. كل فيما فتح له، كما قال الإمام مالك. إمام مالك لما كتب له العمري رسالة يقول له: أنت رجل عالم وجلست في مسجد رسول الله تعلم العلم، وأين أنت للعبادة وتفرغت للعبادة وإلى غير ذلك كلام من هذا النحو. فقال له: أنت فتح الله لك في العبادة، وأنا فتح الله لي في العلم. أنت فتح الله لك في العبادة، كل فيما فتح له، كل موفق لما فتح له، فلماذا نكون كذلك؟ كل على ذلك. هذا الدين ليس دينك أو دين أنا، دين المسلمين جميعا، المسلمين جميعا. أنت ممكن تنفع الدين بمالك، وهذا ممكن ينفع المال بجاهه، وهذا ممكن بسيارته، وهذا ممكن بعلمه، وهذا ممكن بكتابه، وهذا ممكن بنشر الكتاب، بنشر المصحف، بنشر الشريط، بنشر المطوية، بنشر، يعني كل واحد لا يحقق دوره، لا يحقق دوره. من الكبر أن ترى أنك أنت انتهى عندك كل شيء، لك صك الغفران بل لك ملف سكوك الغفران، وأنت المجاهد يرى أنه هو المجاهد. ينبغي أن تكون عنده أخلاق عالية يترفع، لأن ولا سيما هو يعني الموت لا يفرق، لا يفرق، ولكن أنت تكون أقرب إلى السلاح منها. فإذا كن على أخلاق عالية. أين أدبيات الإسلام؟ أين أخلاقيات الإسلام؟ وأين وأين؟ إذن هذا المعنى أقوله، لأنه دلت على هذه القاعدة التي قلت لكم، قاعدة يعني مضطردة، وهذه القاعدة جاءت بها السنة النبوية، جاءت السنة وقررت هذه القاعدة: كل ينفق بما عنده. السنة ماذا قالت؟ اقرأوا الحديث الصحيحين: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. هناك من يسر له إيش؟ الدعوة إلى الله، وهناك من يسر له، والدعوة على حسب ما يعلم أيضا. بلغوا عني ولو آية، ولو كان المبلغ آية ليبلغ الشاهد منكم الغائب، الذي يعرفه يستطيع أن يقوله. لكن احذر، احذر ثم احذر أن تغير دينك خوفا على دنياك. لا تخاف من شياطين الإعلام، ولا سيما في هذا الزمان، لا تترك نصرة الدين خوفا من الإعلام المأجور. إياك، بعضهم يخشى أن ينعت بألقاب متغيرة، أن ينعت بألقاب منكمشة، يعتزل الدعوة ويترك فعل الخير. لماذا؟ خوفا على أن ينعت، خوفا من الإعلام، خوفا من الإعلام. أخي دائما استحضر نصب عينيك، لا تلتفت إلى ما يقال، أنت تعمل مع الله، أنت تعمل مع الله، أغلق أذنيك، لا تلتفت إلى ما يقال. القافلة تسير والكلاب تنبح، لا تلتفت إلى الإعلام، أنت تعمل مع الله، لا تجعل عذاب الناس كعذاب الله، امشي امضي ولا تلتفت، اجعل نصب عينيك. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا كانت النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. اعمل هكذا، لا تخشى من المصطلحات التي فيها تنفير وفيها تهوين وتهويل، لا تخشى من هذا، واعلم أن الألقاب تتغير، واعلم أن الألقاب تتحرك، واعلم أن الألقاب تنكمش، واعلم أن الألقاب تنكمش. انظر هذا النت انقطع هنا، واضح؟ واعلم أن الألقاب تنكمش، فلهذا لا تلتفت إلى ما يقال، لا تلتفت، لا تلتفت إلى ما يقال، واضح؟ لهذا أقول لك هذه الألقاب التي تسمعونها وترونها في الإعلام، ألقاب تتحرك، ألقاب تتغير، ألقاب تنكمش، فإذا علموا أنك تتأثر بها ربما زادوا لك جرعة من الألقاب. أما إذا علموا أن ولاءك لله وولاءك لرسوله وولاءك للمؤمنين وعداءك لأعداء الله وعداءك لأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم احترموك رغم عنه، احترموك رغم عنه. وما أجمل قول العلامة بكر بن عبد الله في معجم المناهي اللفظية، يقول تحت عنوان نبذة عن تاريخ ألقاب ومصطلحات النقد والتنفير، فيقول والألقاب متحركة متغيرة حسب لغة كل عصر، حسب لغة كل عصر، فإن هي تتغير وما يستجد فيها وحسب القوة والظهور، القوة والظهور والضعف والانكماش. وما تزال سنة الصراع ماضية والمطاردة للمصلحين جارية والألقاب متجددة، فكما الراؤون وكم سمع السامعون تلقيب الإسلام والدول الإسلامية والدولة الإسلامية والمسلم المرتبط بدينه قولا وعملا، الدولة الإسلامية طبعا الحقيقية ليست دولة يعني هكذا جاءت من عشي وضحاها، لا، بمصطلحات فيها تنفير، مصطلحات فيها تهويل، مصطلحات فيها إشعار بالتخلف، فطارة يطلقون عليهم مصطلح الرجعية بالرجعية والرجعي، اليمين واليسار، التطرف والتزمت. كلما ازداد الوعي الإسلامي، ولاحظوا هنا، كلما ازداد الوعي الإسلامي كلما كثرت الحرب الكلامية والمجابهة النفسية بصياغة مصطلحات منفرة. لذلك متى يبكي الإنسان ومتى يصرخ؟ عندما يجد الألم وصل إلى العظم، فهم يرون أن الناس يقبلون على دين الله، يرون الناس يدخلون في دين الله فرادى وجماعات وزرافات، فلذلك يتألمون بمكرهم، وضعوا ألقاب ومصطلحات. مرة انظر، يهودي يقتل المئات ليس إرهابي، بورما يقتلون ويذبحون ليسوا إرهابيين، أمريكا تقتل من تشاء ليست إرهابية، إسرائيل يقتلون من شاءوا ليسوا إرهابيين، النصيريون يقتلون من شاءوا ليسوا إرهابيين، العلويون يقتلون من شاءوا ليسوا إرهابيين، إيران تقتل من تشاء ليسوا إرهابيين، في اليمن يقتلون من شاءوا ليسوا إرهابيين، في الصومال يقتلون من شاءوا ليسوا إرهابيين، في مالي يقتلون من شاءوا ليسوا إرهابيين. كلمة إرهاب تقال للمسلم فقط باستثناء المسلم، هذا المصطلح الإرهابي ما ندري من بينه ومن عرفه، عرفه الصليبيون الإرهاب، المسلم إرهاب، لأن هذا تنفير وهذا اللقب يراد به إهانة المسلم والتهويل والتهويل. ترى اليهودية، ترى النصرانية تلبس الخمار لا يتعرض لها، وترى المسلمة يتعرض لها وتسجن، وتسجن من أجل حجابها، وتسجن من أجل دينها، ولكن هذا مرحلي بإذن الله عز وجل، هذا مرحلي، فدين الله منتصر لا محالة، دين الله منتصر. لعل هذا أيضا ماذا فعلت؟ ما؟ فدين الله منتصر، فلا تلتفت إلى الألقاب ولا تلتفت إلى المصطلحات، لأن هذه يراد بها التصغير ويراد بها الاستصغار ويراد بها التهوين ويراد بها التحذير والرعب، ولذلك يريدون أن يخوفوا الناس، طارة يقولون الأصولي وطارة يقول الأصولية وطارة يقولون الراديكالية وطارة يقولون النضالية وطارة يقولون الإسلاميون وطارة يقولون المهدية وطارة يقولون الصحوة وطارة يقولون الزحف الأصولي، الزحف الأصولي هكذا يقولون، الزحف الأصولي. اقرأوا الأصولية في العالم العربي، الأصولية في العالم العربي، هذا تأليف ريتشارد، هذا أستاذ بجامعة نيويورك، طبع يعني مترجما، فقالوا فيه لطار كيف يطلقون مثل هذه المصطلحات الأصولية الأصولية الرجعية الرجعي؟ طبعا فعلا رجعيون رجعنا إلى دين الله، رجعيون رجعنا إلى دين الله. الصحوة فعلا وقعت الصحوة، الناس كانوا نائمون، كانوا نائمين عفوا، كانوا نائمين، كانوا مغيبين، والآن رجعوا إلى دين الله عز وجل. الحداثيون في عصرنا لهم ألقاب كثيرة، ألقاب يريدون أن يمسكوا بماذا؟ بتلابيب المسلمين. كانوا يقولون الإرام يعني ما أكلت، الآن يقولون أيضا الماضوية. الماضوية، وماذا يقصدون بقولهم الماضوية؟ نسبة إلى الماضي، وأكرم بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقولون أيضا التاريخانية وليس التاريخية، التاريخانية نسبة إلى التاريخ القديم يعني الزمن الغابر. يقصدون فيه إيش؟ يقصدون فيه زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأممية يقصدون فيه أيضا نسبة إلى ماذا؟ إلى رجوع إلى أمة، أمة واحدة. والواجب هذا الذي ينبغي، أن نكون أمة واحدة، أن نكون أمة واحدة ولا نلتفت. وطارة يقولون أيضا الخلاص والعهد السعيد واليمين واليسار. أما الرجعية والأصولية هذا حدث ولا حرج، بل بعضهم قال النضالية والتحررية والإحياء والإصلاح والانبعاث، كل هذه مصطلحات لماذا؟ للتنفير من الإسلام، للتنفير من الإسلام. فهم أوجدوا هذه المصطلحات في جو كبير من الرعب والتخوف من الدين، ليقاوموا من يدعو إلى الدين من أي نحلة كان، فهذا للتخويف. وللأسف تجد الناس يستجيبون للشياطين، يستجيبون للشيطان. أما للأسف إعلام العربي يأخذ هذه المصطلحات باستسلام وانقياد، بل ويزيدها جرعات أخرى للطعن في الإسلام. الفضوليون، الفوضويون، دعاة الشغب، دعاة الفتنة، المتنطعون، المتشددون، المتطرفون، الإرهابيون، السطحيون، التافهون، المتزمتون، هم سبب تأخر الأمة، هم سبب سر تخلف الأمة، هم كأنهم هم ما شاء الله سبب تقدم الأمة إلى جهنم إن شاء الله. هم سبب تقدم الأمة بماذا؟ بماذا تقدموا؟ بالعلي. بماذا تقدموا؟ بالموازين. بماذا تقدموا؟ بالرقص والغنى عاليات. هذا هو تقدم إلى جهنم لا أكرمهم الله. فإذا ينبغي أن يعرف الإنسان على أن هذه المصطلحات يراد بها إهانة الداعية إلى الله وإهانة المسلم. كيف تعرف أنك ممن قال فيهم رسول الله كالقابل على الجمر؟ فلو كان كل يطبل لك لكنت على خطر، أما وهم يطعنون فيك أنت فيك خير، لا تكتفي فيك خير. لذلك احذروا من هذه المصطلحات، واللائحة كثيرة. على كل نرجع، ما هي الطواغيت؟ هذه من أنواع الطواغيت، هذه من أنواع الطواغيت. ما هي الطواغيت في نظر ابن القيم؟ وطبعا وعنه ابن عبد الوهاب، لأن ابن عبد الوهاب لما عرف الطواغيت وأتى برؤوسها كلها من بستان ابن القيم، كلها من بستان ابن القيم. ابن القيم رحمه الله أجاب، وكذلك عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة، لا بد من هذا القيد، ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت. هذا كلام ابن القيم نقله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة معنى الطاغوت، معنى الطاغوت. فإذا فالشيخ ابن القيم جعل الطاغوت أقساما ثلاثة: طاغوت عبادة، وطاغوت حكم، وطاغوت طاغوت طاعة، يعني متابعة. هذا هو طاغوت متابعة. إذن هذه الفقرات ماذا قلنا فيها؟ هذه الفقرات التي ذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب نقلا عن ماذا؟ نقلا عن ابن القيم. قلنا لأن هذا الطاغوت، معنى الطاغوت عرفه من ناحية الشرع فقط، من ناحية الاصطلاح. ونحن ماذا قلنا؟ لأن أحببت تكلمنا لكن دون أن نشير إلى الفقرات ودون أن نشير إلى الأبيات. الآن الأبيات نذكرها. فقلت في تعريف الطاغوت: دلالة الطاغوت في اللسان، لسان العرب يعني، دلالة الطاغوت في اللسان مشتقة من لفظة الطغيان. هذا من ناحية إيش؟ من ناحية اللغة. اللغة تعني تخطي الحد بالمجاوزة وبالمعاصي الخلف المبارزة، كما أتى موسى به مبلغا: اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. هذه أبيات في معنى الطاغوت. شنو هو البيت الخامس عشر؟ لأن بدأنا من الأول والثاني بالترتيب لتحفظ الرسالة. دلالة الطاغوت في اللسان، لسان العربي كما قلنا، مشتقة من لفظة الطغيان، تعني تخطي الحد بالمجاوزة وبالمعاصي الخوض في المبارزة، كما أتى موسى به مبلغا: اذهب إلى فرعون إنه طغى. وكل من بذا المسمى لقبا، وكل من بذا المسمى لقبا فذاك معبود يطال الكوكب، فذاك معبود يطال الكوكب متبعا يطاع من قبيل في غير طوع الله والرسول. ثم ذكرت ايش؟ ذكرت من قال بان الطاغوت هو الشيطان، ومن قال بان الطاغوت هو الكاهن. فقلت: وقال قوم انه الشيطان، وغيرهم بل كاهن فتان، وغيرهم بل كاهن فتان. إن هذه الفقرات قلنا فيها هذه الأبيات. إذن عدد الأبيات الآن التي شرحناها كان 20 بيتا، 20 بيتا، لأن في هذه الفقرات ذكرت كم بيت؟ أبيات خمسة، أبيات خمسة. شو هو كلام الشيخ محمد عبد الوهاب نقل عن ابن القيم؟ والطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت، فهو طاغوت. ما هي الأبيات التي ذكرناها؟ أنت نبي، ما هي الأبيات؟ ها؟ دلالة الطاغوت في اللسان مشتقة من لفظة الطغيان، تعني إيش؟ تخطي الحد بالمجاوزة وبالمعاصي الخوض في المبارزة، كما أتى موسى به مبلغا: اذهب إلى فرعون إنه طغى. وكل من بذا المسمى لقبا فذاك معبود، ها، فذاك معبود يطال الكوكب متبعا يطاع من قبيل في غير طوع الله. هذا كلامه، قال في غير طوع الله، متبعا يطاع من قبيل في غير طوع الله والرسول. وقال قوم إنه الشيطان، وغيرهم بل كاهن فتان، بل كاهن فتان. كم بيت هذا؟ 20 بيتا. هذا تلخيص مع زيادة طبعا للدروس الماضية، مع زيادة اقتضاها المقام، مع زيادة اقتضاها المقام. واليوم عندنا الكلام على عدد رؤوس الطواغيت. هذا التلخيص بإذن الله عز وجل لدروس ستة، والدرس السابع اليوم رؤوس الطواغيت. كم هي عدد رؤوس الطواغيت؟ عدد رؤوس الطواغيت خمسة. لكن قبل الجواب أن نقول خمسة أو أكثر أو أقل، قبل الجواب على هذا افهموا لي شيئا. السؤال ينبغي أن تجعل أو أن تجعل أو أن نجعل جميعا، أن نجعل نصب أعيننا أن الطواغيت كثيرة لا تحصر بالعد، ما نقدروش نحسبوها، لا تحصر إيش؟ بالعد، لا يمكن أن نحصرها بالعد، ولكن تحصل بماذا؟ بالحد، بالتعريف. وقد ذكرنا لكم في الدرس السابق، الدرس السادس، قاعدة مهمة قلنا: إن الشيء إذا كان محصورا بالعد استغنوا عنه، استغنوا عن حده. إذا كان محصور بالعبد مثلا هو كذا وكذا يستغنون عنه بماذا؟ يستغنون عن حدهم. ولكن هذه المرة نحاول أو حاولوا أن تعكسوا هذه القاعدة مع لفظة الطاغوت. عكسوها ماذا تقولون؟ إذا عكسنا هذه القاعدة نقول إن الشيء إذا كان محصورا بالحد يمكن أن نستغني عن حصره، يمكن أن نستغني عن حصره. ومن أراد أن يحصر الطاغوت في عدد معين من دون اعتراض عليه فقد عجز عن الوصول إليه. عندما تقول خمسة هذا معنى رؤوس ترجع إليها الطواغيت. هذه الرؤوس كما نقول أصل الفرق أربعة، أصل الفرق أربعة، أصل الطغاة خمسة. فينبغي أن تعلم أن لفظة الطاغوت معروفة من جهة اللغة عرفناها، ومن جهة الاصطلاح على مرة معكم الآن يعني في المراجعة ومرة في الدرس السابق. أما حصر الطواغيت في عدد معين فيمتنع حصره فيه، وأي واحد قصد ورام حصر الطاغوت في عدد معين ماذا نقول له؟ نقول قد رام محالا، قد رام محالا. لكن رؤوس الطواغيت نعم، أما رؤوس الطواغيت فيمكن حصرها في خمسة كما قال ابن القيم وعنه محمد بن عبد الوهاب في رسالة إيش؟ رسالة معنى الطاغوت، رسالة معنى الطاغوت. فقد ذكر في الصفحة العاشرة في رسالته المطبوعة ضمن إيش؟ كتاب مجموعة التوحيد، يقول والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة. والطواغيت كثيرة غير محصورة ورؤوسهم كم؟ خمسة. هذه العبارة وهذه الفقرات والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة أشرنا إليها. إن الطواغيت هذا البيت 21، إن الطواغيت رؤوس خمس أعمالهم مفاسد ورجس. إن الطواغيت رؤوس خمس، رؤوس خمس أعمالهم مفاسد ورجس. وقد أشار أيضا محمد بن عبد الوهاب إلى الرأس الأول من رؤوس الطواغيت فقال الأول الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله، الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله. والدليل قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، هكذا في سورة ياسين. وقد أشرنا إلى هذه الفقرات ماذا قلنا؟ البيت 22، البيت 22 قلنا لصفهم إبليس قد تصدع، جاء في الصدارة. رؤوس الطواغيت الذي جاء في القائمة في الرأس من؟ إبليس. فلهذا قلت لصفهم إبليس قد تصدع بنهي شركه الكتاب أخبر، بنهي شركه الكتاب أخبر. كثير من الناس يقولون على أن الشيطان لم يشرك لأنه قال ربي، قال ربي يعني يصرح ربي، ربي هذا يصرح ربي، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعث. حتى قال بعض المفسرين وركزوا جيدا، قالوا بأن الشيطان أراد أن يستعمل ألاعبه وأساليبه وخبثه ومكره حتى مع رب العالمين، لأن الله عز وجل أخبر والشيطان أقسم أيضا بأنه سيغوي بني آدم ويجعلهم يكفرون ويشركون وإلى غير ذلك، فهو يتحمل وزره ووزر وزر ضلاله ووزر إضلال غيره الذين أوقعهم في الشرك. فقال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قالوا أراد أن يمرر زعم زعل لغبائه، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، يريد أن لا يموت إلى يوم يبعثون، ولكن ربنا هل قال له ذلك؟ قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. أراد أن يفر من الموت، قال بعض العلماء أراد أن يفر من حرارة الموت. إلى يوم يبعثون معنى ما في موت، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فإذا الرأس الثاني أو الأول ما هو؟ نبدأ بالأول، نذكر أن الكل أول نعيده، شو هو؟ الشيطان. ما هو البيت؟ كم هو رقم البيت؟ ها؟ 22. ماذا قلنا فيه؟ لصفهم إبليس قد تصدر بنهي شركه الكتاب أخبارا. ولذلك ليس هناك فرق بين الشرك والكفر إلا من ناحية اللغوية، إلا من ناحية اللغوية، من ناحية الأحكام لا، الكفر هو الشرك والشرك هو الكفر. كذلك الشيخ محمد بن الوهاب ذكر نقلا عن ابن القيم القسم الثاني والرأس الثاني من رؤوس الطواغيت، وهو الحاكم الجائر المغير لأحكام الله، ثم قال والدليل قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. لاحظوا هنا ألم ترى، ألم ترى إلى الذين يزعمون، معنى أنهم ما عندهم إيمان، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، لهم إرادة، لهم نية، لهم قصد أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ولكن متى يقال إنه متحاكم إلى الطاغوت؟ عندما يكون هناك حكم شرعي وحكم طاغوتي، يترك الحكم الشرعي ويذهب إلى الحكم الطاغوتي. أما إذا كان هناك القائم حكم طاغوتي وأنت إذا لم تتحاكم لربما تعرضوا لك وأخذوا أموالك وربما عرضك وربما كذا، ترفع الطاغوت للطاغوت، ترفع الطاغوت للطاغوت، ولا ينطبق عليه إنه تحاكم إلى الطاغوت. ثم هل أنه كذلك أنت عندك أوراق، وعندك أوراق الملكية، وعندك الجواز، وعندك إيش كيف هذا؟ فلذلك المكفرون من له بطاقة التعريف، بعضهم مزق بطاقة التعريف، بعضهم مزق جواز السفر، بعضهم إيش يعني إيش هذا ما هذا؟ فهذه الآية ذكر بعض المفسرين، وإن كان بعضهم تكلم في السبب، قالوا بأنه ورد فيها سببان، وذكروا السبب، قال الأقوى أن يهوديا وقع له مع منافق خصومة فقال تعال لا تحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنافق يقول له لا أخونا قل تعال نتحاكم إلى محمد بن عبد الله، لأن اليهود يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يظلم وأنه لا يأخذ عن حكم الرشا، آخر يقول لا تعال نتحاكم إلى كعب بن أشرف. فبقي معه اليهود حتى تحاكموا إلى رسول الله، فلما سمع رسول الله، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود وسمع من المنافق، حكم لمن؟ حكم اليهودي، فقال هو لن يرضى بهذا الحكم المنافق، تعال إلى أبي بكر. قالوا فذهب إلى أبي بكر فقال له كيت وكيت وكيت، فقال اذهب إلى عمر. هذه القصة فيها كلام، اذهب إلى عمر. فلما حكى له وقال لا أبنى إلى رسول إلى محمد إلى نبيكم فحكمني وهذا لم يرضى، فذهبنا إلى أبي بكر فأرسلنا إليك. قال فأخذ السيف وقتله، قتل المنافق وفر اليهود خائفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولها سبب آخر أقوى، وهو في صحيح البخاري سبب آخر في مسألة سقي الماء، هذا لها سبب آخر. ولهذا الحافظ ابن كثير لما ذكر هذه الآية فقال الآية عامة، أعم أعم من ذلك كله، لأنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحكم إلى ما سواهما من الباطل. هذا هو المراد بالطاغوت هنا، هذا هو المراد بالطاغوت هنا، يتحكم الإنسان إلى باطل. ولهذا قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولهذا شيخ المفسرين الطبري ذكر في تفسيره بأن المراد بها طاعة الشيطان، وقال: طاعة الشيطان وطريقه ومنهاجه الذي شرعه وشرعه لأوليائه من أهل الكفر بالله، من أهل الكفر بالله. ولذلك دعونا نقف وقفة مع هذا الرأس الثاني، ولسيما ونحن نرى المرجئة ينادون ويصيحون: لماذا تكفرون المبدلين لشرع الله؟ لماذا تكفرون؟ لا يجوز تكفير المغيرين لدين الله، هكذا يقولون. ويقولون: تغيير شرع الله غير مخرج من الملة. ويقولون: تكفير الحكام شعار الخوارج، تكفير الحكام شعار الخوارج، هكذا يقول. يعني كل من حكم من غير شرع الله عنده هذا من الخوارج. طيب حبذا الذي يكفر، الذي يكفر من غير شرع الله عنده من الخوارج. حبذا لو نعرف متى تكون قضية الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أصغر، ومتى تكون أيضا كفرا أكبر مخرج من الملة. متى تكون قضية الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أصغر، كفر دون كفر، ومتى تكون أيضا كفرا مخرج من الملة؟ وهل يقتصر الكفر الأكبر على من جحد وجوب الحكم بما أنزل الله؟ إذا جحد نعم. وهل إذا الأشياء أربعة بل أشياء سبعة بل أشياء أكثر تسجلها؟ الأول: متى تكون قضية الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أصغر؟ هذه الأولى. متى تكون قضية الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أصغر؟ الحالة الثانية: متى تكون قضية الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر مخرج من الملة؟ متى تكون قضية الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر مخرج من الملة؟ هل الحالة كم؟ ثانية. الحالة الثالثة: هل يقتصر الكفر الأكبر يعني الحكم على جحد وجود الحكم بما أنزل الله؟ يعني لا يمكن أن يكون كافرا كفرا مخرج من الملة إلا إذا جحد وجود الحكم، إلا إذا جحد الحكم بما أنزل الله. هذا كم؟ الثالث. الرابع: هل يستوي الترك والتبديل من جهتي التوصيف والحكم؟ هل يستوي الترك والتبديل من جهتي التوصيف والحكم؟ أنا أرى الإخوة في الغرفة لعلهم يسمعون، لا أرى يكتب، لا أراهم يكتب. أعيد مسائل لعلنا نشوف الإخوة هل يكتبون أم لا. ما هي الأولى؟ متى تكون قضية الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أصغر؟ هذه أولى. ثانيا: متى تكون قضية الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر مخرج من الملة؟ ثالثا: هل يقتضي الكفر الأكبر على جحد وجود الحكم بما أنزل الله؟ يعني حتى يجحد عالم يقول بأنه كافر. رابعا: هل يستوي الترك والتبديل من جهتي التوصيف والحكم؟ هل يستويان؟ خامسا: هل يستوي الترك الجزئي والترك الكلي؟ هل يستوي الترك الجزئي والترك الكلي؟ سادسا: ما وجه الشبه بين الترك الكلي والتبديل ما وجه الشبه بين الترك الكلي والتبديل؟ سابعا، هل يلتحق المشرع أو المتشرع يعني طالب التشريع بالمشرع من دون الله؟ هل يلتحق المتشرع الذي يطلب التشريع، هل يلتحق بالمشرع من دون الله؟ هذه كم سؤال؟ أسئلة سبعة. هذه أسئلة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى جواب. كل سؤال يحتاج إلى جواب. نعيد الأسئلة، أعيد الأسئلة. السؤال الأول ما هو؟ متى تكون قضية الحكم كفرا أصغر؟ الثانية، متى تكون قضية الحكم كفرا أكبر يعني مخرجا من الملة؟ الثالثة، هل يقتصر الحكم، هل يقتصر الكفر أكبر على جحد وجود الحكم بما أنزل الله؟ هل يقتصر الكفر الأكبر على جحد وجود الحكم بما أنزل الله؟ هذه كم؟ هذا القسم الثالث. القسم الرابع، هل يستوي الترك والتبديل من جهتي التوصيف والحكم؟ التوصيف والحكم. القسم الخامس أو السؤال الخامس، هل يستوي الترك الجزئي والترك الكلي؟ هل يستوي الترك الجزئي والترك الكلي؟ السادس، ما وجه الشبه بين الترك الكلي والترك الجزئي؟ وسيأتي إن شاء الله الجواب على كل قسم. يعني مثلا الترك الجزئي والترك الكلي، تعرفون مثلا الصلاة، ترك الصلاة، ترك الصلاة في خلاف في الكثيرين، ولكن الذين هناك طائفة من أقسام أنا ذكرتهم، هناك طائفة قالت ننظر إما أن يكون تركه كليا وإما أن يكون جزئيا. شو هو الترك الكلي؟ ما صلى لله، ما صلى لله تماما، هذا قالوا يكفر. ترك الجزئي، صلى ثم ترك، صلى ثم ترك، هذا مسلم، هذا باتفاق، إلا خلاف بسيط عند ابن حزم وغيره، قالوا إذا ترك سجدة يكفر. لكن الجمهور قالوا إذا كان الترك جزئيا لا، قالوا هذا لا يكفر، لأنه عنده أصل. لا، هذا يكاد أن يكون اتفاق عند الفقهاء، هناك خلاف بسيط. على كل نرجع، هل الترك، ما وجه الشبه بين الترك الكلي والتبديل؟ الترك الكلي والتبديل. قبله قلنا في الخامس، هل يستوي الترك الجزئي والترك الكلي؟ مثلا الترك الجزئي كيف هو؟ الترك الجزئي يعني مثلا القانون القائم، القانون القائم القرآن والسنة، القانون لا يخالف الشرع إلا في هذه الجزئية، خالف الشرع القاضي لأجل رشوة أو لأجل شبهة أو لأجل شهوة أو لأجل قرابة أو لأجل أو. أما التشريع العام شو؟ القرآن في هذه النازلة فقط، في هذه النازلة، هذا يسمى إيش؟ ترك الحكم بما بغير ما أنزل الله في هذه النازلة، هذا ترك جزئي ولا كل جزئي؟ ولذلك ماذا قلنا في السؤال الرابع؟ هل يستوي الترك والتبديل؟ هذا السؤال الرابع، هل يستوي الترك والتبديل من جهتي التوصيف والحكم؟ من جهتي التوصيف والحكم، شو السؤال هذا؟ السؤال الرابع، عيده. وهل يستوي الترك والتبديل من جهتي التوصيف والحكم؟ والسؤال الخامس، هل يستوي الترك الجزئي والترك الكلي؟ والسؤال السادس، ما وجه الشبه بين الترك الكلي والتبديل؟ السؤال السابع، هل يلتحق المتشبع يعني طالب التشريع، هل يلتحق، قل أنت طالب التشريع بالمتشبع من دون الله؟ هذه أسئلة كم؟ أسئلة سبعة. سنجيب عن هذه الأسئلة إجابة سريعة في غاية الإيجاز، ليكون على بين الإنسان من أمره وعلى بصيرة، وليكون أيضا ملما بالألاعيب المرجع المكشوفة وحيلهم المقبوحة وسلبياتهم الممقوتة ومداهناتهم المنبوحة وتمييعاتهم المشقوحة. فإذا لا بد من هذا، فهم يعتقدون للأسف كأنهم يعتقدون العصمة في الحكام الذين يشرعون مع الله ما يخالف شرعه ويلبسون على الناس ويلبسون. عندما تكون رزقك مع الحكام لا يمكن أن تقول الحق، مستحيل أن تقول الحق. أنا لا مثلا في مسألة من المسائل إذا سئلوا والأمر لا يتعلق بدولته ماذا يقولون؟ لا يتعلق بدولته، يقولون هذا إيش؟ يقول هذا كفر. لكن عندما يتعلق الأمر بالدولة وبأسيادها يقول لا، المسألة تحتاج إلى شروط وانتفاء موانع وإلى غير ذلك. يعني هناك تلبيسات بالباطل وهم يعلمون ويؤولون تأويلات منبوحة ويدافعون عن الأنظمة الجاهلية وشرعة الغاب، يدافعون على حسب أهوائهم. لذلك يجب التفريق بين الترك والتبديل، يجب التفريق بين الترك والتبديل. لماذا؟ لأن التبديل مستلزم بالضرورة التشريع والتحليل والتحريم من دون الله، واضح؟ إذن يجب التفريق بين الترك والتبديل. لماذا؟ لأن التبديل مستلزم بالضرورة التشريع والتحليل والتحريم من دون الله، من دون الله. فالأقسام في ترك الحكم بما أنزل الله ليست سواء، الأقسام في ترك الحكم بما أنزل الله ليست سواء، هي أربعة أقل شيء نقول، هي أربعة. الأول، خذوا هذه الأربعة. الأول التارك لحكم الله كليا، التارك لحكم الله كليا، ما في شيء اسمه الإسلام. التارك لحكم الله كليا، هذا الأول. الثاني التارك لحكم الله جزئيا. الثالث الجاحد لحكم الله. الرابع المبدل لحكم الله. كم هذه؟ الأول قلنا، ماذا قلنا؟ قلنا مسألة الأقسام في ترك الحكم بما أنزل الله ليست سواء، فهي أقسام في ترك الحكم بما أنزل الله أربعة. الأول ما هو؟ التارك لحكم الله كليا، ترك حكم الله كليا في جميع مناحي الحياة. التارك، هذا الأول، هذا الصفة الأولى أو القسم الأول، التارك لحكم الله كليا. الثاني التارك لحكم الله جزئيا. الرابع الجاحد، الثالث عفوا، الثالث الجاحد لحكم الله، الجاحد لحكم الله، هذه أقسام الحكيم. الرابع المبدل لحكم الله، المبدل لحكم الله. لا يتصور الترك، متى نتصور الترك؟ بأن هذا ترك الحكم بما أنزل الله، متى يتصور؟ ركزوا معي جيدا. التارك، الترك متى نتصوره؟ الترك لا يتصور الترك إلا ممن عرض عليه حكم الله فأباه، عرض هذا حكم الله فأبى ولن يسلم به. أولى عليه تعالى نتحاكم إلى الله، تعالى نتحاكم إلى رسول الله، تعالى نتحاكم إلى شرع الله، فماذا فعل؟ أبى أن يتحاكم إلى شرع الله ولم يسلم به. هذه صورة. صورة ثانية، ممن عرض له التحاكم إلى الشريعة، شريعة الله، فحاد عنها. حاد عنها لا يخلو، حاد عنها لا يخلو، إما من حيث الأصل، حاد عنها من حيث الأصل، من حيث الأصل، وإما من جهة حكم من أحكامها بعينه في مسألة واحدة، أو في حكم من أحكامها بعينه. فهمتم هذا السؤال؟ مثلا متى يقال هذا تارك لحكم الله؟ الترك متى؟ ها؟ يقال هذا تارك لحكم الله. متى نتصور أن الرجل أو أن هذا الحاكم تارك لحكم الله؟ أو أي شخص تعرض للتحاكم إلى شرع الله؟ ها فأبى. لا يتصور، ركزوا معي جيدا، لا يتصور الترك إلا ممن عرض عليه حكم الله فأباه ولم يسلم به. عرض عليه حكم الله، دعي إلى الحكم ورفض وأعرض وأبى ولم يسلم به، ولم يسلم به، إن هذا تارك. أو من عرض عليه التحاكم إلى شريعة الله وماذا فعل؟ حاد عنها. حاد عنها هنا ليس على الإطلاق، إما حاد عنها من حيث الأصل، حاص أصل الشريعة ما يريدها لا تصلح، وإما من جهة حكم من أحكامها بعينه. أنا أرى مسألة القتل هكذا يكون شرع الله، هو شرع الله، لكن مسألة القتل لا ما ينبغي إلى آخره إلى آخره، شرع الله هو شرع الله، لكن تقطع اليد هذا ما ينبغي لأن ما عندنا كذا إلى آخره، فهو قابل لشرع الله إلا في جزئية أو في جهة، نقول في جهة أحسن حتى لا يفهمونها، حتى لا يفهمون هذا فهما كما يريدون، نقول إيش؟ في جهة واحدة، يعني في جهة حكم أحكام بعينه، من أحكام هذه الشريعة بعين حكم واحد، فهو إما من حيث الأصل وإما من حيث جهة حكم من أحكامها بعينه. واضح؟ إن هذا ماذا نقول فيه؟ ماذا يقال له هذا؟ هذا يقال عدل عن حكم الله، عدل عن حكم الله، أو ترك حكم الله، أو ترك حكم الله، هذا متى؟ لمن كان حاله كمن وصفنا في الفقرة السابقة، ها؟ عدل ها؟ عن حكم الله في هذه الناحية، ولا يمكن، لكن في هذه الناحية عادل عن هذه الحيثية مثلا، ولا يدخل في هذا، أو يدخل، ركزوا معي، هل يدخل في هذا من كان مجتهدا، اجتهد في أصول الشرع، طبعا المجتهد توفرت فيه شروط الاجتهاد، خالف حكم الله، حكم الله خالفه، لكن خطأ في اجتهاده، ليس تعمدا ها ولا عمادا، اجتهادا هو. إذا اجتهد الإنسان ما عنده قواعد الاجتهاد وفرر، لا، هذا مجتهد وما عنده تفريط في قواعد وشروط الاجتهاد موجودة متوفرة فيه، متوفرة فيه، هل نقول بأنه طاغوت؟ هل نقول بأنه غير شرع الله؟ لا، نقول هذا مأجور في هذه المسألة، مأجور في هذه المسألة، إذا كان توفرت فيه الشروط له آلية واجتهد استفرغ وسعه لكنه أخطأ وخالف حكم الله يسأل المسائل. إذا هذا لا يمكن أن نقول إنه طاغوت إنه كفر. ها؟ كم؟ طيب إذا مقتضى شهادة التوحيد أن يسلم المسلم بالحاكم يلما لله وحده وأن يسلم بمرجعية واحدة شريعة الله عز وجل دون غيرها. ففي بيان أن الحكم إنما هو لله وحده يقول الله عز وجل فالحكم لله العلي الكبير. فالحكم لله العلي الكبير كما في سورة غافر. ويقول سبحانه وتعالى كما في سورة القصص وله الحكم وإليه ترجعون. وله الحكم وإليه ترجعون. ويقول في سورة الكهف ولا يشرك في حكمه أحدا. ولا يشرك في حكمه أحدا. ولاحظوا التعبير النكرة في سياق النفي. زد على هذا أحدا أنكر النكرات. أنكر النكرات شيء وأحد وديار. شيء وأحد وديار. يعني إذا قيل لكم ما هي أنكر النكرات لأن النكرات درجات. أنكر النكرات قل شيء وأحد وديار. ويا ربنا عز وجل لقد ربي لا تضع على الأرض من الكافرين ديارا. أنكر النكرات والشيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه. وتقول أم عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن رسول الله كتم شيئا يعني أنكر النكرات. كذلك أحد قل هو الله أحد. هنا تدركون مغزى قول بلال أحد أنكر النكرات لا أحد معه. هذا الأحد لا يتعدد ولا يقبل التجزئة أبدا. واحد منفرد في وحدانيته وفي ذاته وفي صفاته. لأن أنت الآن واحد لكنك تتزوج وتصبح اثنين أنت والزوجة ويولد لكم فتصبح ثلاثا ثم يولد فتصبح أربعا. لكن الله أحد. هل يمكن أن يقول فلان أحد؟ لا واحد. قل هو الله أحد المنفرد بالكبرياء. فلذلك ربنا هذا قال هنا ولا يشرك في حكمه أحدا. فهي أبلغ من قولك لو قلت لا يشرك في حكمه أي كان أحد. ولهذا قال تعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم كما في سورة يوسف. في سورة يوسف وقال تعالى في سورة الأنعام أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا أفغير الله أبتغي حكما يعني لا ينبغي وما ينبغي أن نفعل. ويقول في بيان أن المرجعية إنما هي لشريعة الإسلام دون غيرها غيرها من الشرائع. يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا في سورة إيش؟ سورة الشورى. في سورة الشورى. ويقول في سورة الأنعام وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم وإنكم لمشركون. ويقول سبحانه وتعالى أيضا في سورة الأنعام وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم. فسمى من زين لهم إباحة قتل أولادهم ماذا سماهم؟ شركاء. سماهم شركاء وقال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون كما في سورة النحل. وقال سبحانه وتعالى في سورة يونس قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون الله أذن لكم أم على الله تفترون. وهذه الآيات وغيرها مما فيه الدلالة على ما ذكرناه وأوردناه من توحيد الحاكمية نامت وسنضيفها إن شاء الله هذه الآيات بأقوال الأئمة من المفسرين والشراح والفقهاء بل ومعها غيرها من أدلة السنة وإجماع فقهاء الملة لكن من شاء الوقوف عليها بتوسع فليرجع إلى ماذا؟ سجل هذه الكتب وقد قرأتها بإذن الله كلها داخل السجن تحكيم القوانين. وهذه رسالة من الرسائل الأولى التي قرأنا للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ تحكيم القوانين ويبدأها إن من الكفر الأكبر المستبين هكذا يقول تحكيم القوانين هذا لمن؟ هذه رسالة صغيرة ويحبذ إذا بحثتم ابحثوا مع شرح هذا الدكتور صفر بن عبد الرحمن الحوالي فقد وضع لها وعليها شرحا ممتعا كعادته يبدع وقد أبدع فيه شفاه الله. وهذا شرح تحكيم القوانين تحكيم القوانين عندي هنا إذا أردتم أن تطلعوا عليها رسالة تحكيم القوانين. ثانيا جهود الشيخ آل إبراهيم في مسألة الحاكمية وهذه رسالة أيضا جيدة قرأتها جهود الشيخ آل إبراهيم في مسألة الحاكمية هذه للدكتور العبد اللطيف العبد اللطيف هذه جهود الشيخ آل إبراهيم في مسألة الحاكمية. الثالثة البرهان والدليل على كفر من حكم بغير التنزيل البرهان والدليل على كفر من حكم بغير التنزيل وهذه يبحث على صاحبها نسيت صاحبها. كذلك تحذير ها تحذير ها أهل الإيمان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمن. الأخ يقول أليس الخالدي لعنة لأن نسيتنا مؤلفها وإن شاء الله سنراجع في المكتبة هنا ونرى مؤلفها وأنت أبحث ابحث إن شاء الله ولعل كم هذه الرسالة الرسالة الرابعة قلنا تحذير أهل الإيمان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمن هذه الشيخ أبي هبة الله إسماعيل إبراهيم الخطيب الحسن الأزهري هذه مطبوعة في سلسلة هذه السلسلة تصدرها الجامعة الإسلامية بالمدينة الجامعة الإسلامية تصدرها وطبع أيضا مستقلا وأنا عندي قرأته مستقلا وكتاب يعني في حدود 200 صفحة أو أكثر لعله أكثر. كذلك كلمة حق كلمة حق هذا كتاب كنت قرأته قديما مصورا إن شاء الله عز وجل يكتب عليه الأستاذ الزبيري الفلسطيني كتب عليه إهداء كتاب رائع كلمة حق للشيخ للدكتور عبد الرحمن عمر ها عبد الرحمن عمر عبد الرحمن مجاهد عمر عبد الرحمن فك الله وأسرع ها؟ كذلك من الكتب نواقض الإيمان القولية والعملية. أحد أخوة كتب هذه الكتب قضية واحدة لو أمسكوها عندنا. نعم صحيح، لكن الآن من الغباء عندما أسمع أنه منعوا كذا وكذا كتاب يدخل إلى المعارف المغرب، أقول هذا من الغباء. يعني كيف الانترنت الآن يعني ما شاء الله كل شيء موجود، إيش ماذا تمنع؟ ماذا تمنع؟ وأين حرية التفكير؟ وأين حرية القراءة؟ وأين إيش ماذا تمنع؟ والانترنت فيه كل المصائب، الانترنت فيه ما لذ وفسد، ها؟ وفيه أيضا ما تعرف وتنكر. على كل كذلك نواقض الإيمان القولية والعملية، هذا لشيخنا عبد العزيز بن محمد بن علي عبد الله فحضرت له محاضرة. كذلك الحكومة الإسلامية، الحكومة الإسلامية مش الخميني، الخميني عنده كتاب سماه الحكومة الإسلامية، ها؟ ولكن هذا الحكومة الإسلامية للشيخ أبي علي المودودي، وهذا طبعا ربع مدخل يطعن فيه ولا يهم، ها؟ كذلك مفهوم الحاكمية في فكر الشهيد عبد الله عزام رحمه الله، مفهوم الحاكمية في فكر الشهيد عبد الله عزام، ها؟ هذا أيضا نسيت مؤلفه، وإما يدخل فيه أيضا الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين، الإيضاح والتبيين، ها؟ لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين، وهذا لمن؟ هذا للشيخ حمود توجه، هذا موجود هناك جناح في هذا الجناح، ها؟ هذا للشيخ حمود توجه. كذلك غاية البيان والتدقيق، غاية البيان والتدقيق في إقامة الحج على قاضي التحقيق، غاية البيان والتدقيق في إقامة الحجة على قاضي التحقيق. كذلك فصل الكلام في مواجهة ظلم الحكام، فصل الكلام في مواجهة ظلم الحكام. هذان لمن؟ للشيخ علي الحاج، الشيخ علي الحاج، هذه الرسالة الأولى غاية البيان، ولا الثانية كان وجدت عنده يكرم بثلاثين سنة سجنا، فترة إجمام واسعة وطويلة، ها؟ هذه فترة إجمام ما شاء الله. كذلك مما يدخل هنا القول القاطع في من امتنع عن الشرائع، القول القاطع في من امتنع عن الشرائع، هذا إعداد عصام الدين دربلة وعصام عبد الماجد، وهو كتاب جيد أيضا، القول القاطع في من امتنع عن الشرائع، وأيضا الحوار مع الطواغيت مقبرة الدعوة والدعاة، الحوار مع الطواغيت مقبرة الدعوة والدعاة، وهذا كتاب ممتع، هذا الحوار ممتع فعلا، تقرأه وتلاحظ أنك تحاور، الحوار مع الطواغيت مقبرة الدعوة والدعاة، هذا للشيخ محمود عبد المجيد أبي حاتم، للشيخ محمود عبد المجيد أبي حاتم. كذلك كمال الشريعة الإسلامية، كمال الشريعة الإسلامية، هذا للشيخ عبد الله بن حميد، للشيخ عبد الله بن حميد، كمال الشريعة الإسلامية. كذلك الشريعة الإلهية للقوانين الجمعية، هذا لمن؟ للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، للدكتور عمر الأشقر، إيش عنوان؟ الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية. كذلك لعمر الأشقر كتاب خصائص الشريعة الإسلامية، كذلك لشيخنا الدكتور محمد القطب رحمه الله كتاب بعنوان حول تطبيق الشريعة، حول تطبيق الشريعة، وله أيضا لا إله إلا الله عقيدة وشريعة ومنهاج، هذا كتاب جيد. كذلك وجود تحكيم الشريعة الإسلامية، لمن هذا؟ هذا للدكتور مناع القطان، للدكتور مناع القطان. وكذلك قضية تطبيق الشريعة الإسلامية في العالم الإسلامي ووجود تحكيم الشريعة الإسلامية كلاهما للدكتور صلاح الصاوي، كلاهما للدكتور صلاح الصاوي. وكذلك لصلاح الصاوي كتاب آخر سماه تحكيم الشريعة ودعاوى العلمانيين أو العلمانية ودعاوى العلمانية، هذا للصاوي أيضا. وله كتاب أسباب الحكم، لا هذا لغيره، له كتاب تحكيم الشريعة، نسيت عنوان آخر، هذا كان عندي الآن أنف في يدي، تحكيم الشريعة أفعلا تحكيم الشريعة وصلته بأصل الدين، تحكيم الشريعة وصلته بأصل الدين، هذا كتاب مجلد. كذلك للشيخ صالح سبلان هداه الله كتاب أسباب الحكم بما أنزل الله ونتائجه طبعا، والحكم بغير ما أنزل الله وحال من فعل ذلك أيضا للسبلان، للسبلان. كذلك إن الله هو الحكم، إن الله هو الحكم، هذا كتاب لمن؟ كتاب صغير للشيخ محمد بن شاكر الشريف، هذا كتاب قيم أيضا. كذلك للشيخ المحدث أحمد شاكر الكتاب والسنة، يجب أن يكون مصدر القوانين في مصر، يجب أن يكون مصدر القوانين في مصر. والحاكمية في تفسير أضواء البيان، هذا لعبد الرحمن السديس هداه الله. الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه للدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، هذا كتاب مجلد. والغريب هذا الكتاب اشتريته من مكتبة المرجع، فقلت الغريب عندكم هذا الكتاب، ولما سألته عن كتاب الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه قال غير موجود، قال غير موجود. فلما بحثت وجدته، قلت هذا الكتاب، قال هذا الكتاب كان عندي، قالوا كان عندي منه كثير، قلت ما شاء الله، هذا الكتاب تعرف هذا الكتاب؟ لو رأى عندك مشايخك لقال إنك خارج. كذلك من الكتب القيمة في الموضوع شبهات حول السنة ورسالة الحكم بغير ما أنزل الله، هذا الشيخ عبد الرزاق عفيفي، هذا الأصل مصري ولكنه رجل عالم ما شاء الله، توفي رحمه الله تعالى. كذلك شريعة الكمال تشكو من الإهمال، شريعة الكمال تشكو من الإهمال، تأكدوا هذا الكتاب لعل السديس الذي كان قد سجن وليس السديس الحرام، هكذا يقول أحد إخوانا، سأتأكد إن شاء الله سأتأكد. طيب، كذلك وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه، هذا لشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. بل أجمل كتاب أيضا ألف باء الحاكمية والإرجاء، ألف باء، وهذا للأستاذ محمد مصطفى المقرئ، هذا عندي منه إجازة في كتبه، في تدريس كتبه. ومن الكتب أيضا كتب عامة كبيرة في الموضوع، وهناك أيضا ملة إبراهيم لأخينا الشيخ المجاهد محمد أبي محمد المقدسي، هذا كتاب جيد أيضا. كذلك من الكتب التي يستفاد منها هنا الطاغوت للشيخ مصطفى أبي بصير، أحد الإخوة كتب الطاغوت للقحطاني، أنا غير موجود عندي، أنا ما اطلعت عليه. والحاكم والتحاكم أيضا للشيخ عبد العزيز مصطفى كامل. أجمل كتاب الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة، أجمل كتاب مجلد، أجمل كتاب من أراد أن يرجع إليه. هناك كتب أخرى قد نقلت معظم أقوالي في كتاب ذاكرة سجين مكافح، يقع في 7 أجزاء، ها، وبعضها في مجموعة الرسائل، يعني في أنيس الأسير في مجموعة قواعد التكفير، وفي تعريف الكفر الأكبر وأنواعه، في تعريف الكفر الأصغر وبعض أنواعه، وفي الشرك الأصغر وبعض أنواعه، وفي توفيق العلام نظم نواقض الإسلام، وفي النظم المفيد هذه الرسالة لشروط كلمة التوحيد، وفي إخبار الرفاق بأخطار النفاق، وفي العقيدة الصحيحة الميسرة، وفي إخبار الأولياء بنصر أهل التجهم والإرجاء، جمعية الرفق بالطواغيت، وفي كتاب حرمة اللجنة الدائمة طبعه فمن المؤلف هو لنا، وفي كتاب القول السديد في معالم التوحيد. الآن هذه بعض الكتب التي تطرقت لهذا الموضوع لمن أراد أن يرجع إليها ويجد فيها متعة وفائدة. ونقف على الترك الأول أو القسم الأول، الترك لحكم الله بالكلية، الترك لحكم الله بالكلية، أن الترك إما أن يكون كليا وإما أن يكون جزئيا. وقد أتى أطلنا ها، ونقف هنا إن شاء الله تبارك وتعالى، وبإذن الله عز وجل غدا عندنا بعد صلاة العصر، ها صح، بعد صلاة العصر مباشرة مادة النحو، مادة النحو. أنا متعب قليلا ولكن لا بأس، لعلنا إن شاء الله نختم، ها نختم هذا بإذن الله عز وجل. الأخ يقول ما هو الفرق بين الشكر والكفر، ها يعني تقصد الشرك، ها طيب هذا الفرق من حيث اللغة أم من حيث الاصطلاح؟ ومن حيث اللغة سبق لنا تعريفه، لا من جهة اللغة أم من حيث الاصطلاح، فليس هناك فرق، لأن ما يقال فيه كفر يقال فيه شرك إلا في بعض المعاني الدقيقة فقط. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر، ويقول أيضا بين الرجل والشرك والكفر، بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. فإذا التفريق لا دليل فيه، والتفريق يفرقون لكي لا يعذروا، يعني من وقع في الشرك. والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفيما ذكرنا كفاية ونستسمح.